سمعت شيء يقول السائل: ما حكم ما يفعله بعض أئمة المساجد في رمضان حيث أنهم يقرؤون القرآن في صلاة التراويح ثم يكملون القراءة في بقية الفروض الجهرية من أجل أن يختم القرآن في رمضان؟ أفيدون عن هذا العمل جزاكم الله خيرا. الأمر واسع، لا يعلمون لهذا الأصل، ولكن هنا يقول صلاة التراويح بقراءة في رمضان والصلوات الخمس بقراءة أخرى، لعل هذا أسهل، نبلغ عن يعني السلف أنهم كانوا يجعل قراءة الفرائض مع قراءة قيام الليل، ما بلغني هذا، كون يجعل قراءة الليل مستقلة حتى يسمعها من وراء إلى أن يختم أو لا يكمل قيام رمضان، هذا أولى. أما قراءة الفرائض تكون مستقلة على حدة، هذا هو الأولى فيما أرى، ولا أمر واسع في هذا ولا أمر سهل إن شاء الله، ولكن كون يجعل قراءة الصلوات خاصة وقراءة قيام رمضان مستقلة، هذا هو الأولى فيما حتى يسمع من وراء إلى قراءة